الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخنا المحدث الفقيه عبد المحسن بن حمد العباد في منسكه: الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج والعمرة. وتقدم ذلك مع ذكر الأدلة في واجبات الحج والعمرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ حفظه الله: الحلق والتقصير. ثم ذكر أن الحلق والتقصير واجب من واجبات الحج والعمرة، كما تقدم ذكر ذلك في الأدلة. فإن الحلق والتقصير أنهما من الأنساك المعتبرة في الحج والعمرة، وهما واجبان، وأحدهما يقوم مقام الآخر، فمن حلق أو قصر فأدى النسك. وهناك خلاف بين أهل العلم في الحلق والتقصير، هل هما تحلل أم نسك؟ والصحيح أنهما نسكان، أن الحلق والتقصير نسك واحد، ولكن أحدهما يقوم مقام الآخر، والحلق أفضل كما سيأتي. قال المصنف حفظه الله: والحلق أفضل من التقصير عند التحلل من الحج، وكذا عند التحلل من العمرة لغير المتمتع. وأما المتمتع فإن كان تحلله منها قبل الحج بمدة ينبت فيها الشعر فالحلق أفضل، وإن كان التحلل منها قريبا من الحج فالأولى التقصير، ليبقى شعر يحلقه إذا تحلل من الحج. لأن الصحابة رضي الله عنهم المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا إلى مكة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 14 من ذي الحجة قصروا عند تحللهم من العمرة، كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم، وفيه: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان معه هدي. وإنما كان الحلق في غير هذه الحالة أفضل من التقصير، وإنما كان الحلق في غير هذه الحالة أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بالمغفرة للمحلقين 3 مرات وللمقصرين مرة، رواه البخاري ومسلم. ولما في إزالة شعر الرأس كله من ترك الزينة بالشعر تقربا إلى الله عز وجل. ثم ذكر الشيخ أن الحلق أفضل من التقصير، ولكن التحلل بالحلق في الحج أفضل، وكذا إذا تحلل عن عمرة بعيدة عن الحج أو مستقلة، وكذا إذا أحرم بعمرة في أشهر الحج وتحلل منها وبينه وبين الحج وقت يمكن أن ينبت فيه الشعر، فالحلق في هذه الصور أفضل. وأما إذا كانت العمرة قريبة كفعل الصحابة رضي الله عنهم لما اعتمروا في 14 ذي الحجة، فإنهم قصروا حتى يبقى شيء من الشعر للحلق، كما جاء هذا في حديث جابر. وعلى كل حال، لو أن هؤلاء قصروا أو من قرب اعتماره من الحج حلق، فإن الحلق جائز، ولكن الأفضل أن يبقي شيئا من الشعر حتى يكون التحلل يوم النحر بحلق الشعر. والحلق أفضل من التقصير من حيث الأصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال اللهم ارحم المحلقين، ثم دعا لهم 3 وهم يقولون: والمقصرين. وفي الثالثة قال: والمقصرين. فدل على أن الحلق أفضل من التقصير من حيث الأصل. نعم. قال المصنف حفظه الله: والحلق والتقصير للرجال يكون لشعر الرأس كله، فلا يكفي أن يقصر بعض الشعر ويترك بعضه، كما أنه لا يكفي أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه. والتقصير يكون بالمقص وبالآلات الكهربائية، والحلق بالموسع. وأما المرأة فتأخذ من أطراف شعرها بقدر الأنملة، أي بقدر طرف الإصبع، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير. رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع: وأجمعوا أن ليس على النساء حلق. ثم ذكر الشيخ حفظه الله أن الحلق أو التقصير للرجال فقط، الحلق أو التقصير لشعر الرأس، لا، الحلق أو التقصير للرجال يكون لشعر الرأس كله، ولا يجزي أن يأخذ بعض أجزاء من الشعر، ولا يجزي أيضا أن يحلق بعض الرأس ويبقي بعضه، كفعل من يعتبرون من التنعيم يأتي ويقص ربع الرأس يحلقه بالموس ثم يعتمر عمر الثاني ويحلق الربع الثاني، ثم يعتمر عمر الثالثة ويحلق الربع الثالث، ثم يعتمر عمر رابعة ويحلق الربع الأخير، يظنون أن هذا هو المشروع، وهذا جهل، فإن الحلق يكون لعامة الرأس، وكذا التقصير. أيضا من الأخطاء الشائعة بين الناس أن بعضهم إذا أراد أن يقصر يأخذ بالمقص، فيأخذ من بعض أجزاء من الشعر، من اليمين والشمال ومن الخلف ومن أعلى الرأس، ويظن أنه قصر بهذا، فهذا ليس بالتقصير المشروع، وإنما هو من القصور في النسك. فالتقصير هو أن يعمم شعر الرأس بالتقصير بالمكينة أو بمقص عند الحلاق، يعمم الرأس كله بالتقصير، أو يحلق بالأمواس التي تذهب بأصول الشعر ولا يبقى في الرأس شيء من الشعر، فهذا هو الحلق والتقصير، إنما يكون لكامل الشعر، وهذا في حق الرجال. وأما النساء فإنه لا يشرع في حقهن الحلق، كما ثبت هذا عن ابن عباس، ونقل الإجماع على هذا الإمام بن المنذر، لأن العلماء أجمعوا على أنه ليس على النساء حلق، وإنما عليهن التقصير. والتقصير هو أن تأخذ من كل أنملة، إن تأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة، والأنملة هي رأس الإصبع، وذلك إن كان لها ظفائر، فتأخذ من الشعر الذي عن يمينها قدر الأنملة، وتأخذ عن الشعر الذي عن يسارها قدر الأنملة، وإن لم يكن لها شعر جمعت شعرها في الشق الأيمن وأخذت بهذا المقدار، وجمعت بقية الشعر في الشق الأيسر وأخذت بمقدار أنملة من هذا الجزء، فهذا هو المشروع في حق النساء. ولا يجوز للمرأة حلق الرأس معتقدة أن هذا هو من التحلل، لأنها لم تؤمر بهذا، وإن فعلت هذا فهذه من البدع المحدثة، إنما الحلق هو مشروع في حق الرجال دون النساء. قال المصنف حفظه الله: يجوز للمحرم عند تحلله من العمرة أو الحج أن يقصر شعر رأسه أو يحلقه وأن يقصر شعر غيره أو يحلقه عند تحلله، لأن ذلك فعل واجب من واجبات الحج والعمرة، وليس من قبيل ارتكاب محظور في الإحرام. ثم نبه الشيخ على أنه يجوز للمحرم عند تحلله من العمرة أو الحج أن يقصر شعر رأسه أو يحلقه، لأن بعض الحجاج يسأل يقول: هل يجوز لمن أراد أن يتحلل أن يقص شعر رأسه؟ ويظن أن هذا في ارتكاب لمحظور، ونبه الشيخ على أن هذا تحلل، فسواء حلق هو أو حلق غيره، لأن هذا وقت للتحلل، فإن استطاع أن يعمم رأسه بالحلق أو التقصير بنفسه وحلق فهذا صحيح، وكذلك إذا حلق لغيره ولو كان هو بقي على إحرامه فإنه يجوز أن يحلق لغيره، لأنه ليس من محظورات الإحرام أن يحلق المحرم لغيره، مثل لو كان رجل يريد أن يحلق رأسه، يعني حلال، يريد أن يحلق رأسه، فيجوز للمحرم أن يقوم بحلق رأس ذلك الحلال. أو أن رجل أراد أن يتحلل وهذا لم يشرع في التحلل، فيجوز له أن يقص شعر الذي يريد التحلل وإن كان هو بقي على إحرامه. وإنما الذي يمنع منه هو أن يأخذ من شعره أو من شعر غيره في حال الإحرام، وأما هذا هو وقت التحلل فلا بأس أن يقص لنفسه أو يقص لغيره. نعم. قال المصنف حفظه الله: الإحرام بالحج في اليوم الثامن من مكة والذهاب إلى منى. يحرم أهل مكة والمحلون فيها من أهل الآفاق بالحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو يوم التروية، من منازلهم في مكة، ثم يذهبون إلى منى فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين حلوا من العمرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلوا ذلك، وكذا غيرهم من أهل مكة. وأما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن ساق الهدي من أصحابه فهم باقون على إحرامهم، ومن كان نازلا في منى قبل اليوم الثامن يحرم من منى ولا يلزمه الذهاب إلى مكة للإحرام منها. ثم عنون الشيخ بقولها: الإحرام بالحج في اليوم الثامن من مكة والذهاب إلى منى. هذه بداية أعمال الحج لمن أراد الحج، فإنما سبق قد يكون من أفعال العمرة بالنسبة للمتمتع أنه يطوف ويسعى ثم يقصر، وكذلك من حج قارنا أو مفردا فإنهما يطوفان للقدوم ولهما السعي بعد ذلك، يعني للحج أو تأخيرا مع طواف الإفاضة. ثم إذا جاء اليوم الثامن صعد جميع الحجاج إلى منى، وهو اليوم التروية، وسمي يوم التروية لأن الحجاج قديما كانوا يستقون ويتهيئون بالماء استعدادا ليوم عرفة. قال: يحرم أهل مكة والمحلون فيها من أهل الآفاق. المحلون فيها من أهل الآفاق هم الذين أتوا بعمرة ثم تحللوا منها وهم في مكة، فهؤلاء يهلون بالحج اليوم الثامن من مكة ثم يصعدون إلى منى. والصعود إلى منى في اليوم الثامن سنة، والسنة أن يصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن والفجر من اليوم التاسع في منى، هذه السنة. ويقصرون الصلاة الرباعية إلى ركعتين، لأن يوم التروية هو من أول أيام الحج، والحجاج جميعا يقصرون الصلاة من كان من أهل مكة ومن غيرهم كما سيأتي. ولا يلزم من كان مقيما بمكة أن يذهب إلى التنعيم كما يظن البعض، وإنما يهلون بالحج من مكة. وإنما الذي يذهب للتنعيم هو من أراد العمرة من أهل مكة، وأما هؤلاء الذين تحللوا من عمرتهم فيهلون بالحج من مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل لأنه ساق الهدي، وأما أصحابه الذي لم يسوقوا الهدي فإنه تحللوا في اليوم الرابع بعد أداء عمرتهم ثم أهلوا بالحج من مكة كما أمرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من صعد إلى منى قبل ذلك فإنه لا يلزمه الرجوع إلى مكة والإحرام منها، لأن منى من الحرم، فله أن يحرم منها، أن يحرم في منى. ثم السنة أن لا يأتي عليه الظهر إلا وقد أحرم بالحج حتى يدرك هذه الفروض الخمسة في منى. قال المصنف حفظه الله: نعم، ليس لمن أحرم من مكة من أهلها وغيرهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام ليحرموا منه، ولا أن يطوفوا بالبيت لوداعه للذهاب إلى الحج، ولا أن يقدموا سعي الحج، بل يكون اتيانهم به بعد طواف الإفاضة، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين أحرموا بالحج من مكة لم يفعلوا شيئا من ذلك، بل أحرموا وذهبوا إلى منى. ثم نبه الشيخ على أنه ليس لمن أحرم من مكة من أهلها وغيرهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام ليحرموا منه، أن يتعمدوا الإحرام من المسجد الحرام، ولا أن يطوف بالبيت لوداعه للخروج إلى الحج، ولا أيضا أن يسعوا سعي الحج، وإنما يكون سعيهم بعد طواف الإفاضة. وكل من أحرم من مكة من أهلها ومن غيره ومن غير من الذين وفدوا عليها فإنهم يصعدون إلى منى ويؤخرون سعيهم للحج بعد طواف الإفاضة. وأما من قدم من خارج مكة مفردا أو قارنا وسعى وطاف طواف القدوم فله أن يسعى سعي الحج بعد ذلك، وأما المتمتع فسعيه للحج بعد طواف الإفاضة. وكذا أهل مكة الذين يهلون بالحج من مكة فسعيهم للحج يكون بعد طواف الإفاضة. قال المصنف حفظه الله: والقصر والجمع في الحج يستوي فيه الحجاج من الآفاقيين والمكيين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر الذين حجوا معه من أهل مكة بالإتمام. قد روى مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى للناس بمكة ركعتين، فلما انصرف قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. والحديث المرفوع في أمره صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكة والحديث المرفوع في أمره صلى الله عليه وسلم هو بمكة أهل مكة بالإتمام رواه أبو داود بإسناد ضعيف. وقصر أهل مكة وجمعهم في الحج من أجل النسك، ولو خرج مع الحجاج أحد من أهل مكة غير محرم بالحج فليس له أن يقصر ويجمع. ثم نبه الشيخ على أن القصر والجمع في الحج يستوي فيه الحجاج من الآفاقيين الذين أتوا من خارج مكة والمكيين إذا أحرموا بالحج، لأن على الصحيح أن القصر والجمع في الحج أن علته النسك وليس هو السفر، ولهذا فأهل مكة كغيرهم من الحجاج كلهم يقصرون الصلاة في منى، والقصر يكون في منى في يوم التروية وكذلك في أيام التشريق، وليس في منى الجمع بين الصلوات، وإنما الجمع يكون في عرفة ويكون ليلة مزدلفة، ففي عرفة يجمعون بين الظهر والعصر، وفي مزدلفة يجمعون بين المغرب والعشاء. فكل من أهل بالحج من أهل مكة ومن غيرهم فإنه يقصر الصلاة وكذلك يجمع، وأما من خرج من أهل مكة من غير الحجاج وأدركتهم الصلاة مع الحجاج في مسجد الخيف أو في مسجد نمرة فإنهم يتمون صلاتهم، لأن علة القصر هو النسك، وهؤلاء غير محرمين ولم يسافروا السفر الذي يوجب القصر. قال المصنف حفظه الله: من دخل في الإحرام بالحج من المتمتعين ثم تبين أنه لم يأتي بالطواف أو السعي للعمرة أو أنه ترك بعض الأشواط فيهما فإنه يصير قارنا، لأنه بدخوله في الحج لا مجال له في إكمال عمرته. ويدل لذلك ما حصل لعائشة رضي الله عنها من الحيض الذي لم تتمكن معه من الإتيان بعمرتها قبل الحج، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تحرم بالحج وكانت بذلك قارنة، رواه البخاري ومسلم. وأما إذا طاف المتمتع وسعى للعمرة وأحرم بالحج قبل أن يحلق أو يقصر فإنه متمتع ترك واجبا من واجبات العمرة، ويكون عليه في تركه فدية وهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يطعمها لفقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا. ثم نبه الشيخ على أن من دخل في الإحرام بالحج من المتمتعين ثم تبين أنه لم يأتي بالطواف والسعي فهذا له حالتان، وهذا يحصل كثيرا من بعض الحجاج أنه يلبي بالحج يلبي بالعمرة ويكون متمتعا بها إلى الحج، ثم يتبين إذا صعد الحجاج إلى منى وأهلوا بالحج وأهل هو بالحج أنه قد ترك الطواف أو السعي أو بعض الأشواط في الطواف والسعي، فهذا يكون قارنا لأنه لا يمكن الرجوع بعد إهلاله بالحج إلى العمرة، فيكون قارنا. كما أن عائشة رضي الله عنها لما حاضت وكانت أرادت العمرة فأدخلت الحج عليها وكانت قارنة، فهكذا من كان قد أهل بالحج وبقي عليه شيء من أركان العمرة فإنه يكون قارنا كما فعلت عائشة رضي الله عنها. وأما إذا طاف وسعى ولم يبقى عليه إلا التقصير أو الحلق فإن التقصير واجب، فهذا يجبره بدم، وهو ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. والفرق بين الأمرين أن العمرة إذا أديت أركانها ولم يبقى فيها إلا واجب الحلق والتقصير فإنه يبقى على نسكه ويؤمر بأن يفدي فدية لترك الواجب. وأما إذا بقي من أركان العمرة شيء فإنه لا يمكن أن يجبر بدم ولا مفر له إلا من إدخال الحج على العمرة ويكون بذلك قارنا، وهذا إذا أهل بالحج. وأما قبل ذلك فيمكن أن يستدرك ويطوف ويسعى ثم يتحلل بعد ذلك قبل أن يهل بالحج. قال المصنف حفظه الله: المبيت بمنى ليلة عرفة مستحب. وقد حكى ابن المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع الإجماع على أنه لا شيء على من تركه. نعم، المبيت بمنى ليلة عرفة وهو اليوم الثامن، الصعود إلى منى اليوم الثامن، ثم مبيت الليلة التي تلي اليوم الثامن وهي ليلة عرفة لأن في صبيحتها يوم عرفة، فإن الذهاب إلى منى سنة ومن تركه فلا شيء عليه، كما نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، وكما أفتى بهذا أهل العلم أن الذهاب إلى منى في اليوم الثامن سنة، من أتى به فله أجره ومن تركه فلا شيء عليه. قال المصنف حفظه الله: الوقوف بعرفة. يستحب الذهاب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس من يوم عرفة، كما في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم، ويكون الحاج في ذهابه إلى عرفة مكبرا ملبيا، في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. رواه مسلم. ولحديث أنس رضي الله تعالى عنه وقد سئل: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. رواه البخاري ومسلم. ثم عنون الشيخ بقوله: الوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج ولا يصح الحج إلا به، وقد سبق التنبيه على أن الحج لا يفوت إلا بفوات هذا الركن. قال: يستحب الذهاب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس، هذه هي السنة، أن يكون صعود الناس من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس ويخرجون مكبرين ملبين، كما ثبت هذا من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا منهم الملبي ومنهم المكبر، ولم ينكر أحد على أحد، لم يقل الملبي لذلك المكبر لما لا تلبي أو العكس، وإنما كان منهم من يلبي ومنهم من يكبر، وهذا دليل على مشروعية التلبية والتكبير، وإن جمع بينهما فهذا أفضل وأحسن، لأن التنويع بين العبادة والجمع بينها فإن هذا أفضل للعبد عند الله عز وجل. قال المصنف حفظه الله: إذا وصل إلى عرفة نزل بها، وعلى الحاج أن يتحقق أن نزوله في أرض عرفة، وذلك بأن يكون في داخل العلامات التي وضعت لحدود عرفة، لأن الوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، وتقدم ذلك في أركان الحج والعمرة. ثم ذكر أنه إذا وصل إلى عرفة نزل بها، والنزول بعرفة يتحقق به الركن، ولكن نبه على أنه ينبغي للحجاج أن يتنبهوا أن نزولهم بعرفة، لأن بعض الحجاج إذا رأى وهو في سيره إلى عرفة بعض من جلس في الطريق ظن أن هذه عرفة ثم نزل، وقد يجد متسعا من المكان لأنها ليست من عرفة، فيبقى في ذلك المكان ويظن أنه وقف بعرفة، فعليه أن يتأكد من العلامات الموضوعة التي كتب فيها بداية عرفة. وهذا في حق من جاء من جهة مكة سيجد هذه اللوحات بداية عرفة، فعليه أن يدخل ويتجاوز هذه الحدود حتى يطمئن إلى أنه داخل عرفة، فإذا دخل بها ووجد مكانا يناسبه فيجلس في ذلك المكان، وإن كان له مخيم يذهب إليه ويبقى إلى أن تغرب الشمس ولا يخرج قبل غروب الشمس. نعم. قال المصنف حفظه الله: يبدأ زمان الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة ويمتد إلى طلوع الفجر من ليلة يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف بها بعد الزوال كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوقوف يبدأ بطلوع الفجر يوم عرفة لحديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالموقف، يعني بجمع، قلت: جئت يا رسول الله من جبل طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وقضى تفثه رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. ومن وقف قبل الزوال لا يكتفي به عن الوقوف بعد الزوال، ولو لم يحصل الوقوف من الحاج إلا قبل الزوال من يوم عرفة أجزأه بدلالة حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه على ذلك. ويحصل الوقوف بعرفة بوجود الحاج فيها سائرا أو راكبا أو قائما أو قاعدا أو على جنب. ثم نبه الشيخ على أن زمن الوقوف يكون من زوال الشمس، وزوال الشمس هو وقت دخول الظهر وتوسط الشمس من كبد السماء ثم زوالها إلى جهة الغروب، فهذا هو وقت الوقوف وهو أفضل أوقات الوقوف عند أهل العلم. ومن العلماء من قال إن هذا هو أول الوقت، ويكون من هذا الوقت إلى طلوع الفجر من ليلة مزدلفة، كل هذا وقت من الوقوف. ولما دل على هذا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عرفة عند الزوال، وكان نزل بعرنة ثم بعد ذلك عند الزوال دخل عرفة. ويدل حديث عروة بن مضرس أن الوقوف يكون من أول النهار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، فهذا يدل على أن أول الوقت يكون أول طلوع الفجر من ليلة مزدلفة. والخلاف بين أهل العلم في أول الوقت، وأما آخره فلا نزاع فيه، وهو أنه طلوع الفجر من ليلة مزدلفة. وكل متفق عليه أن أفضل الوقوف، بل هو متفق عليه أن أفضل الوقوف هو ما بعد الزوال إلى غروب الشمس، ومن وقف في هذا الوقت فعليه أن يجمع بين النهار والليل وأن لا يخرج من عرفة حتى تغرب الشمس. نعم. قال المصنف حفظه الله: ومن وقف بعرفة نهارا خرج منها بعد غروب الشمس لا قبله، كما في حديث جابر الطويل، وتقدم في واجبات الحج والعمرة. أيضا ينبه على مسألة ذكرها الشيخ في كلامه السابق، وهو أن من وقف قبل الزوال فإن هذا قد أصاب الوقوف بما دل على هذا حديث عروة بن مضرس، ولكن من أهل العلم يقول إن أول الوقت وقت الوقوف هو الزوال، فيرى أن الوقوف لا يصح قبل ذلك، ولكن الحديث يدل على هذا. ولهذا ذكر الشيخ أنه ينبغي له إذا وقف قبل الزوال أن لا يكتفي بذلك وإنما يقف بعد الزوال. ثم ذكر أنه من وقف بعرفة نهارا أنه لا يخرج منها إلا بعد غروب الشمس حتى يجمع في وقوفه بين النهار وبين الليل، ويكون خروجه بعد غروب الشمس. نعم. قال المصنف حفظه الله: يصلي الحجاج في عرفة الظهر والعصر في أول وقت الظهر قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامتين كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. ويستحب للإمام أو نائبه أن يخطب الناس قبل صلاة الظهر والعصر خطبة يبين فيها ما بقي من أحكام الحج وغير ذلك، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه. ثم ذكر أنه يصلي الحجاج الظهر والعصر في عرفة ويقصرون ويجمعون بين الصلاتين في وقت الأولى حتى يتفرغوا للدعاء والتضرع في آخر النهار. ويستحب للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة يبين الناس فيها أحكام الحج ويحثهم على الخير ويرغبهم في تضرع الله عز وجل والدعاء والعبادة، ويذكرهم أيضا بأحكام الحج ما بقي من الأحكام. نعم. قال المصنف حفظه الله: الأفضل للحجاج بعرفة أن يكونوا مفطرين لما في ذلك من القوة لهم على الذكر والدعاء في ذلك اليوم العظيم، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف بعرفة مفطرا. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعضهم هو صائم، قال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. وأما غير الحجاج فالأفضل أن يصوموه، وهو أفضل يوم يصام تطوعا، لحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. وفيه وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر الساعة الماضية والباقية. رواه مسلم. في لفظ عنده: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ثم نبه الشيخ على أن الأفضل للحجاج بعرفة أن يكونوا مفطرين تأسيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان مفطرا لأن الناس اختلفوا في حاله في عرفة هل كان مفطرا أم صائما، حتى قدمت له أم الفضل بنت الحارث قدح من لبن فشرب منه وكان على ناقته، فرأوا الناس شربه اللبن وعرفوا أنه مفطر عليه الصلاة والسلام. ولهذا السنة في ذلك أن يفطر الحجاج في عرفة، وذلك ليستعينوا بفطرهم على التضرع والدعاء وعلى أداء هذا النسك العظيم. وأما غير الحجاج فالسنة لهم الفطر والسنة لهم الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة: احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة أو الآتية. وهذا مما يدل على مشروعية الصيام لغير الحجاج. وأما الحجاج فالأفضل لهم عدم الصيام تأسيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف حفظه الله يقول: الوقوف في أي موضع من عرفة مستقبل القبلة ويكثر من التلبية والذكر والدعاء في هذا اليوم العظيم، ويبتهل إلى الله تعالى ويلح في الدعاء ويسأله من خير الدنيا والآخرة، فيرضي ربه سبحانه وتعالى ويدحر الشيطان ويخزيه ويريه من نفسه ما يسوءه ويحزنه، وذلك بأن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة يخرج بها من الذنوب والمعاصي، ولا يشغل نفسه في هذا اليوم العظيم بالتجول في عرفة والذهاب إلى الجبل المسمى جبل الرحمة وصعوده، لأنه لم يأتي دليل على ذلك. ثم نبه الشيخ على أنه يكون الوقوف في أي موطن من عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفت هنا وعرف كلها موقف وارفع عن بطن عرنة. والسنة أن يستقبل القبلة في حال دعائه وتضرعه لله عز وجل، وعليه أن يجتهد في الدعاء والتضرع إلى الله والتوبة إلى الله، وعدم ضياع الأوقات في التقاط الصور التذكارية والتجول في عرفة وصعود جبل الرحمة وكثرة الأحاديث وكثرة الانشغال بغير ما أتى من أجله، لأنه أتى لأداء هذا النسك العظيم، فعليه أن يتضرع إلى الله وعشية عرفة يعني فضلها عظيم عند الله عز وجل. وقد جاء في بعض النصوص أن الله ينزل عشية عرفة ويباهي بعباده، يقول لملائكته انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فعليه أن يتضرع في ذلك اليوم، ومن فاته هذا اليوم ولم يغفر له متى يغفر له؟ فإنه يوم يقيل الله فيه العثرات ويغفر لعباده ويتوب عليهم، ولربما كتب الله على لبعض عباده في تلك العشية النجاة من النار وكتب لهم التوفيق إلى آخر أيام حياتهم في هذه الحياة الدنيا. فهذه العشية المباركة وهي عشية عرفة يجب على الحجاج أن يعرفوا قدرها وأن يعرفوا منزلتها، ولهذا شرع الجمع بين الصلاتين حتى يتفرغ الناس للدعاء والتضرع وقراءة القرآن، لا لالتقاط الصور التذكارية ولا للضحك واللعب. ترى بعض الناس وكأنه في نزهة يأتون بالأطعمة ويضحكون ويتكلمون وينشغلون بكثير من الأمور، هذه الأوقات مباركة فينبغي تضرع إلى الله فيها وكثرة الدعاء، ولا ينبغي أن يضيع المسلم منها شيئا من الوقت ولو كان دقائق، ما بين ذكر وقراءة ودعاء، أو أنه يرتاح قليلا ولا يكثر أيضا من النوم وإنما يأخذ نصفا قليلا يتقوى به على بقية وقته ويتضرع إلى الله عز وجل في تلك العشية. قال المصنف حفظه الله: الوقوف بعرفة أعظم ملتقى للمسلمين في عباداتهم، فيتذكر المسلم في هذا الوقوف اجتماع الخلائق يوم القيامة في الموقف الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون، فيستعد لذلك الموقف من الأعمال الصالحة التي فيها فوزه بسعادة الدنيا والآخرة. نعم، هذا الموقف العظيم فيه تذكير بتساوي الناس وأنهم أتوا في هذا الصعيد وكلهم قد تجردوا من أموالهم ومن ألبستهم الفاخرة، أتوا بلباس واحد يتضرعون إلى الله، الكل فقير إلى الله، الكل نادم على ذنبه، ليس هناك بينهم علو وتعالي وكبر، وإنما كلهم خاضع لله عز وجل. فهذا يذكر بوقوفهم بين يدي الله يوم القيامة في أرض المحشر، وهذه المواقف كلها تذكر بيوم القيامة وأن الناس كلهم عبيد لله، وأن هذه الألبسة التي لبسوها يتساوون فيها، فكذلك يوم القيامة هم متساوون، يبعثهم الله عز وجل كما خلقهم أول مرة، ليس معهم متاع ولا ألبسة، وإنما يحشرهم حفاة عراة غلة. فهذا اليوم يذكر بيوم القيامة فيتضرع الإنسان لعل الله أن يتوب عليه في ذلك اليوم. قال المصنف حفظه الله: ورد في فضل يوم عرفة والوقوف بها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ورد في فضل الدعاء بعرفة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو حسن لغيره، أمور السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله تعالى. ورد في رفع اليدين في الدعاء بعرفة حديث إسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع يديه يدعو، فنالت به ناقته فسقط خطامها، فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. رواه النسائي بإسناد صحيح. وللدعاء وليس للدعاء بعرفة أدعية مخصوصة، بل يذكر الحاج ربه ويدعو ويلبي ويقرأ القرآن، وينبغي أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء مما جاء في كتاب الله تعالى وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ما جاء فيهما من جوامع الكلم وفيه العصمة من الزلل والخلل. ومن المناسب هنا إيراد جملة من الأدعية والأذكار مما ورد في كتاب الله تعالى ثبت في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مما ينبغي للمسلم أن يدعو به في وقوفه بعرفة ومزدلفة وطوافه وسعيه وسائر أحواله، ويدعو أيضا مما شاء منها في صلاته في السجود وقبل السلام، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، وفيه ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، وأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم. ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في صفة التشهد وفي آخره، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، رواه البخاري ومسلم. قال الإمام أبو داود في سننه في باب الدعاء في الصلاة عقب الحديث، قال أحمد رحمه الله: يعجبني في الفريضة أن يدعو بما في القرآن، وليس هذا من قراءة القرآن في الركوع والسجود المنهي عنه، بل هو دعاء، فإن من قال في سجودي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أو رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي مثلا، من قال ذلك فهو داع وليس بقارئ. ثم ذكر الشيخ فضل يوم عرفة، وأنه يوم يباهي الله عز وجل بعباده ويقول لملائكته: ما أراد هؤلاء؟ فيقولون: أرادوا مغفرتك. فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. ويشرع الدعاء والتضرع فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وهذا الدعاء هو خير الدعاء، فيكثر المسلم منه ويردده ولا يفتر عن هذا الذكر مع التسبيح والتكبير. وكذلك رفع اليدين في الدعاء، فإن هذا مشروع لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى عندما سقط الخطام من يده بقيت يده مرفوعة وأخذه بيده الأخرى. قال: وليس للدعاء بعرفة أدعية مخصوصة كما يظن البعض، يأتون ببعض الكتب يقال دعاء عرفة، وإنما الدعاء هو ما يعني بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهو ذكر ودعاء. ثم أيضا يأتي بالأدعية الأخرى التي ثبتت في السنة، جاءت في القرآن وفي السنة، خاصة في حال سجوده وفي حال تضرعه لله عز وجل، كما دلت الأدلة على ذلك. وأيضا يتخير من الأدعية في صلاته ما ثبت في القرآن، لأن الإمام أحمد كان يحب أن يدعو في الفريضة بما ورد، ولهذا كان بعض العلماء يرى أنه لا يدعو في الفريضة إلا بما ورد، لأنه جاء في الحديث: ثم ليتخير من الدعاء. وليس له أن ينشئ دعاء إلا أن يكون له أصل في الكتاب والسنة، وأما النافلة فأمرها أوسع، فله أن يدعو بما شاء. قال المصنف حفظه الله: أدعية وأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة يدعى بها في عرفة وغيرها: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، لا إله إلا الله

وباعني ولا تعن علي، وصرني ولا تنصر علي، وامكرني ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، اليك اواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، واجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري. اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبط، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إلى الحق. نعم، هذه جملة كما ذكر الشيخ من الأدعية والأذكار، ولكن أيضا ينبغي أن يحرص على ما جاء في السنة من القيود التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذه الأوقات أو على هذه الأذكار فيها، مثل ما كان خاصا بالسجود فيحرص عليه في السجود، أو ما كان من أدعية أو من أذكار الصباح والمساء، أو ما كان مقيد بحال، فينبغي الحرص على ذلك. وأما ما كان مطلقا فإن المسلم يدعو به ويذكر الله يعني مطلقا في كل حين. وأود التنبيه لأننا سنستمر في درسنا بعد العشاء قليلا حتى نستكمل يعني الكتاب، وسنستمر على هذا اليوم وغد، وحتى نستكمل إن شاء الله الكتاب. إذا كان هنا شيء من الأسئلة قبل الصلاة، لأن بعضهم ينصرف بعد الصلاة، نأخذ بعض الأسئلة. يقول جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما حكم حلق بعض أو جزء قليل من الرأس للحجامة؟ هذا لا بأس به إذا كان للحجامة، وما إذا كان يقصد في حال الإحرام فإنه لا ينبغي أن يكون، وإذا فعل هذا فإنه عليه فدية. إذا حلق شيء من الشعر لحاجة فإن عليه فدية. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، كيف يجاب عمن يزعم؟